ثم أما بعد، فقبل الحديث عن معاني الذكر وبصائر الذكر من كتاب الله جل وعلا إما بدأناه من سورة الفاتحة، قبل ذلك أتحدث عن نازلة رفعت إلي، وذلك في ما شهر وعرف في فقه الصلاة بصلاة التمكيث، وقد سبق أن أجبت عن هذا السؤال في هذا المكان أو في غيره، وقلت إن الناس عندهم خطأ شائع، خطأ شائع في معنى التنكيس في الصلاة، يعني هذيك اللي كيقولوا لها الناس صلاة التنكيس، بزاف ديال الناس غلطين في الفهم ديالها شنو هي صلاة التنكيس، وإنما التنكيس المحرم شيء مختلف اختلافا جوهريا عما يذكره بعض المتأخرين من أهل الشروح وأهل الطرر من المقلدة الذين ليست لهم صلة بالأصول من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمعنى اللي مشهور عند الناس هو أنه الإنسان إذا صلى يعني خصو يصلي في القرآن اللي يقرأ واجب عليه، هكذا كيفهموا كثير من الناس، واجب عليه إخضع للترتيب ديال الصور اللي هو في القرآن الكريم. أقول كلا، ليس بواجب أبدا، ولم يكن واجبا قط في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللي كيفهم بأن هذا تنكيس فهو لا يدري ما التنكيس، ولا علاقة له بالفقه، ولم تشم أنفه رائحة الأصول من الحديث النبوي الشريف وفقه السنة. فثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر شابا إماما في عصره عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس إماما في بعض بوادي المدينة المنورة، فقرأ سورة الإخلاص أولا قل هو الله أحد، ثم يثني بعدها بصورة طويلة، فغضب منه قومه. واحد الشاب كان كيأم بشي قبيلة، كانت المدينة المنورة هي المركز ديال الدولة الإسلامية آنئذ، وكانوا دايرين بها البدو والقبائل، وكانوا دايرين هذوك البدو دايرين مساجد ديالهم، وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم ليصلي لهم بمساجدهم، يطلبون ذلك منه عليه الصلاة والسلام تبركا. ومشهورة القضية ديال معاذ بن جبل، كان يصلي الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صلاة العشاء الآخرة، ويروح القوم دياله البلاد العربية دياله كيروح من المدينة يعود يصلي العشاء بالناس ثم الفريضة دياله هو سيدنا معاذ رضي الله عنه صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لأن الأجر ديالها عالي بزاف، وهذه راه صلاة مور النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي شي واحد عادي، فهو كيدير الفريضة دياله مأموم ماشي إمام، وكيصلي بالناس في العربية إمام، ولكن نيته نافلة، ويصلي الناس خلفه فريضتهم العشاء الآخرة. أشكال كانت في السنة النبوية الصحيحة، ذاك هو الحديث اللي فيه أفتان أنت يا معاذ، فاش طول عليهم صلى بعباد الله وشد بالبقرة ما بغى يسكت، الناس مشغلتهم، فشكوه إلى رسول الله وقال له عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ إلى آخر الحديث. فغير باش نبين بأن هذا الشيء كان موجود في ذاك الزمان، يعني كان مساجد حول المسجد النبوي. ومن تلك النوازل من بين القضايا اللي وقعت أن واحد الشاب كان كيف تفتح الصلاة بالناس في القبيلة دياله كيقرأ، أول ما يقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص، يكمل يجيب صورة قصيرة متوسطة أو طويلة من وراها، وهذا هو اللي كيقولوا للناس التنكيس. الناس اللي كيصليوا معاه غضبوا ماشي على التنكيس، ما كيعرفوا هما بو تنكيس، هذيك الساعة ما كيعرفوش هذا الكلام، غضبوا قالوا لي ودي علاش كتقرأنا جوج صور، قرأنا غير صورة واحدة، إما ملي كتقرأ قل هو الله أحد شد فيها بوحدها، ولا ما تقرأهاش وقرأ الصورة اللي بغيت من وراها. فشكوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا له إن فلانا يلزم الإخلاص أو سورة الإخلاص. فقال له عليه الصلاة والسلام ما حملك على التزامها؟ قال له يا رسول الله إني أحبها. فقال له عليه الصلاة والسلام حبك لها أدخلك الجنة. فأقره على الأمرين، جوج الحوايج قروا عليهم، أقره أن يصلي بصورتين في ركعة واحدة، هذا فقه، يمكن لك تصلي بجي الصور، كمل صورة وبدأ صورة في فريضة أو في نافلة، وهذه نازلة ديال الفريضة. وأقره على هذا الذي يسميه الناس التنكيس، كيبدأ بالصورة الصغيرة ويجيب مورها الكبيرة، مخالفا بذلك الترتيب الذي هو على المصحف الشريف. إذن شكون هو التنكيس؟ كاين التنكيس، ماشي ما كاين شيء. التنكيس نوعان، مكروه ومحرم، أما هذا بعد اللي تكلم عليه دابا ماشي تنكيس نهائيا. ورد ذلك في أقوال بعض المتأخرين من المقلدة، كاين ناس قاع اللي كان كيكنش في القرون ديال عصور الانحطاط، القرن الثاني عشر الهجري والحادي عشر، كانت يعني اشبه ما تكون بعصور الظلمات في العالم الاسلامي بالجهل اللي سيطر. قاع اللي كان كيكنش كيتسمى فقيه. فتخلف او خلف لدينا اولئك الغثاء والسمين، خلاو لنا الكتب الزنا والكتب اللي ما عندها المصلح. كاين كل شيء كاين. فالتنكيس نوعان، مكروه ومحرم. اما المكروه فهو أن تقرأ بآخر السورة في الركعة الأولى وتثني بأولها في الركعة الثانية. جي مثلا الركعة الأولى تقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، خواتيم البقرة. والركعة الثانية تقول فيها مثلا الله لا إله إلا هو آية الكرسي أو تلك الرسل، ترجع الله. هذا مكروه. الصورة ذاتها لأن هذه صورة البقرة، في الصورة نفسها كتقرأ خير الصورة في الركعة الأولى وتعود ترجع لأول الصورة ولا الوسط الصورة في الركعة الثانية، هذا مكروه ولا يقال فيها حرام. مكروه، خص الأحكام الخمسة تبقى، كاين المكروه وكاين الحرام. أما الحرام الغليظ فهو تشد الصورة وتبدأ تقلب الآية كما يفعله الكهنة والسحرة، تقول والضالين وتبدأ طالع مع الصورة، فهذا تحريف وهذا تنكيس، ومن نكس القرآن هكذا نكس الله رأسه في النار، هذه جريمة. فإذا قراءة أو عدم الخضوع للترتيب التعبدي المعروف ليس مخالفا لسنة ولا لأمر ولا لما كان عليه السلف الصالح أبدا. ثم القرآن يجوز لك أن تقرأه في الصلاة وفي غير الصلاة على حسب الحاجة. حاجة، أنت في لحظة مثلا وجدت حاجتك إلى صورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، محتاج قلبك بغي الدواء والمرض اللي عندك والحاجة والشوق إلى صورة العلق، في ليل تتصلي في نافلة أو في غير نافلة أو في فريضة. ثم بعدما أنهيتها وجدت الحاجة في الركعة الثانية إلى صورة الأنبياء، اللي عنده شي دليل يجيبه بالنص، وإنما الحجة نصون. هذه الأمور تعبدية كتسمى، العبادات ما فيها شيء، الخدمة بالعقل إذا راه مرتب هكذا خصو يبقى هكا. الأمور التعبدية لا يؤخذ فيها الفقه إلا بنص أو بفهم من نص، وهذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله على أن هذا الذي ذكرنا ليس بتنكيس. والله جل وعلا يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، اللي جعل خطرك شي خطر الإمام وغير الإمام تلقى حافظ القرآن كيتغلق له القلب دياله، ما كيجيش القرآن، جي صورة واحدة هي اللي بغات تجي. ويحدث لكم جميعا ولنا جميعا، راه عندك عدد ديال الصور ولا كل الصور سبحان الله الله أكبر، تكمل الفاتحة كيتسد عليك القرآن كامل، كتجي واحدة هي اللي تفتح، هي اللي كتدق عليك باب القلب، تبدا تسنى اقرأ اللي جات. فإذا بها في الركعة الثانية كيفتح الله تعالى بها وبغيرها وبكثير مثلها، تبقى شيء واحد. والقرآن حينما نزل أول ما نزل إلى هذا الفهم، إذا نزل بالتنكيس، كيف نزل؟ العلق أولا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك نون والقلم وما يسطرون، سورة القلم ثانيا، ثم بعد ذلك سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم بعد ذلك المدثر، يا أيها المدثر، وهكذا. وقام بعض العلماء الكبار في هذا الزمان، مات رحمه الله الشيخ محمد عز الدروازه، فلسطيني عاش يعني بين القرنين، يعني كان ما شاء الله يعني طول في العمر دياله تل قريب عاد مات، يعني بين نهاية القرن التاسع عشر وأواخر القرن العشرين، يعني قريب شي 100 عام عاش سبحان الله. رضي قام بتفسير القرآن على منهج وطراز فريد، تفسير ما كاينش بحاله، فسروا على حساب تاريخ النزول ماشي على حساب الترتيب تعبدي، موجود سميته تفسير الحديث في 9 مجلدات، بدا بالفاتحه واخا يعني وكاين خلاف بين العلماء، لان بعض الروايات الحديثيه الصحيحه تقول ان الفاتحه هي اول ما نزل، لكن هو يرجح على الجمهور، جمهور العلماء كيقولوا لا راه اقرا هي اللي الاولى نزلت، ولكن قال واخا ماشي الفاتحه هي الاولى اللي نزلت غادي نبدا بالفاتحه لانها سوره الصلاه بها كيصليو الناس. ثم سنى بسوره العلق وتبع هذا الترتيب اللي عطيت دابا، العلاق نون مزمل مدثر وبقى غادي حتى أواخر القرآن المكي، قاع القرآن اللي نزل بمكة كسره هو الأول. ثم افتتح بعد ذلك القرآن المدني وكان من أوائل ما نزل بالمدينة سورة البقرة، وبقى غادي حتى الآخر سورة نزلت بالمدينة وهي قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح. فرق بين آخر آية وآخر سورة، آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم، وآخر سورة إذا جاء نصر الله، وختم بإذا جاء نصر الله والفتح، باش يعطيك ترتيب القرآن كيعطيك تاريخ السيرة النبوية، كتفهم كيفاش تطورت الأحوال ديال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن معهم في صراع الحق والباطل، وكيفاش رب العالمين من فوق سبع سماوات جل وعلا ربى رسوله الكريم وصحبه درجة درجة ومرحلة مرحلة. القرآن بالترتيب ديالو التاريخي كيعطيك هاد المعاني، والترتيب التعبدي هو نص للتلاوة، هذاك هو الترتيب النهائي اللي هو عليه المسلمين الآن، يعني فاتحة البقرة العمران وهكذا، هذا ترتيب تعبدي اللي كيعطيك الكتاب. الكتاب شنو هو الكتاب؟ ولله المثل الأعلى، غير باش نفهمه. أي واحد كيكتب شي كتاب كيدير المقدمة ويدير صلب الموضوع ديالو ويدير الخاتمة ديالو، فكتاب كيكون مؤلف، مؤلف تأليف منظم تنظيم. ولذلك ولله المثل الأعلى، رتب الحق جل وعلا كتابه كما أراد بعدما ختمه في نهاية المطاف إنزالا وتنزيلا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال بعض العلماء فإذا قرأناه أي فإذا رتبناه ونظمناه، ماشي قريناه كي تقرأ. فالله إذ يقرأ كتابه أي يؤلفه ويصنفه ويرتبه وينظمه، وهذا أصل كلمة قرأ في العربية القديمة، لما تقول قرأ يقرأ المعنى ديالها رتب ونظم. يقرأ الخياط الثوب أي من بعد ما يقطعه ويمزقه إلى أطراف ومزاق يرتبه وينظمه ويخيطه، كتقول يقرأه إلى كيخيط جلبة كيدير لها الكمام ديالها ويدير لها القب ديالها ويدير لها الهيئة ديالها، هذا كيتسمى قرأ يقرأ أي جمع يجمع وارتب ونظم. ولذلك القاف والراء والهمزة أولياء، لأن هذو كيتبادلوا بيناتهم من الهمزة والياء والواو في العربية، القاف والراء والياء أو الهمزة فين ما جاوا في العربية فين ما جاوا فيهم المعنى ديال شي حاجة منظمة ومجموعة، منظمة ومجموعة. ولذلك تقال القرية، القرية هي بلاصة مجموع فيها البشر ومنظمين وساكنين، وكل كلمة فيها القاف والراء والياء تعني هذا. والقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، باش ما بغيتها، إذا بغيتها بمعنى اقرأ الكون أي هذا الكون الذي بدا أمامك مبعثرا مختلطا لا تدري له رأسا من عقيب. إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما كان يتفكر ويتدبر بغار حراء كان حائر، عنده حيرة كيشوف هذا الكون أشكال وألوان، هالليل هالنهار هالبهايم هالبنادم، لا يدري ما مبدأه وما منتهاه. فقال له رب العالمين اقرأ، اقرأ هذا الكون أي رتبه ونظمه، ولكن اش من خيط باش غادي تقرأ؟ باسم ربك الذي خلق، هذا اللي كنقوله راس الخيط، يعني بالمعنى اللي غادي يعطيك النظام ديال الكون وتفهم أن هذه الكثرة تؤول إلى رب واحد هو الذي خلق كل شيء. ولا بغيتها بالمعنى ديال القراية ديال الحروف أيضا لا يخرج عن ذلك المعنى، لأن القراية قراءة الكتاب وقراءة الأحرف ماذا نصنع؟ نرتب أصواتنا ونجمعها وكتعطيك القراية. يعني لما تقول الحمد لله رب العالمين ألحم فأنت تجمع الأصوات، لأنه شنو الحرف؟ الحرف هو صوت، صوت ما عنده حتى معنى، باء شنو باء؟ ما عنده حتى معنى. فالأصوات ترتبها كترتبها، كل صوت كديره في موضعه، ما تديرش الحق بالباء ولا الباء قبل الآليف، كل حاجة مرتب. ثم تجمع الصوت في فمك جمعا، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، باش كيولي كتاب وكيبان لك هالمقدمة ديالو وهالوسط ديالو وهالختمة ديالو، أوله ينبئ عن آخره وآخره ينبئ عن أوله، ولا يمكنك أن تفهم القرآن إلا هكذا. أما للصلاة والتعبد فدخول القرآن من أي باب شئت، لا حجر في ذلك ولا وزر، ولكن باش يكون في المصحف ما عندكش الحق تقلب لنا القرآن وتطبع مصحف بدا ديالو اقرأ، لا لا يجوز، لأن القرآن حينما جمع هكذا وأجمعت الصحابة على تصنيف الكتاب هكذا من بعد ما أخذوا ذلك تواترا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال إذا تبين أنه لا تنكيس في هذه الأمور التي يسميها كثير من الناس اليوم تنكيسا. وبكل صراحة أنا يعني بعض الحين عبد الله قلت أنا لما نكون في الجامعة كان قرأ كما كيفهموا الناس، لأنه ما عندي وقت باش نبقى نتجادل مع الناس، لا واش الدين قطع لك هذا الحق هذا البطل، هذا الشيء كله ثانويات ما مسالينوش دابا، أنا مسالين الحرام الكبير هو اللي خصنا نتذكروا معه. ولكن في داري كندير بداك الشكل اللي ارتاح لي ليه قلبي، بمعنى أنه يعني الإنسان حينما يقرأ لنفسه يفعل الشيء الذي طمعنت إليه قلبه، لكن مع الناس هذا ما كيتسماش نفاق، هذا مراعاة المآلات، وهو أصل من أصول الشريعة. ذكره الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، واجب على المؤمن راعي المآلات. إن كنت تعلم أنه شي حاجة غادي تدير صداع ما تديرهاش، وخر عندك الحق ما تديرهاش، مراعاة المآلات. ولذلك قيل، وهو كلام حق، إحياء سنة إن كان سيؤدي إلى شرين أو إلى فتنة مفسدتها أكبر من تلك السنة يحرم عليك، يحرم عليك أن تحيي تلك السنة. ماشي كتضرب عليها، لا، ترجئها، خلي حتى كطيب وقتها، وكل حاجة عندها وقتها فاش كطيب. ورحم الله ابن عطاء الله الأسكندري، عنده واحد الحكمة تشد إليها الرحال، واحد الحكمة يشريها بنادم متقال كما كيقول يسافر ليها. قال رحمه الله: من أراد أن يظهر في الوقت ما لم يظهره فيه لم يبقي من الجهل شيئا. واحد بغى يطلع في واحد الوقت واحد الحاجة ماشي ديال الوقت، هذا هو الجهل براسو، إلا فلا. بغي نخرج أنا في هذا الوقت دابا بغي نطيب المشمش، المشمش ما كيطيبش دابا. الإبان، كل حاجة عندها وقتها، كما في الطبيعة، كما في العلم، كما في النفس الإنسانية. شحال واحد كتبقى طيب فيه ما كيبغي يطيب، مازال ما جات وقته، حتى يأذن الله فيه وله. ولذلك أيضا حتى في المجتمع وفي الأفكار والمبادئ، كاين الفكرة اللي زينة مازال ما طيباش، مازال كتبان لك البلاد ما مستعدة لهاش. فمن الخطأ الجسيم أن الإنسان يبدأ يتكلم في ذاك الشيء وينشره بين الناس، هذا أمر. أما ما يتعلق بسوية الإمام الصفوف فهو واجبه ويحاسب عليه، شيل خاطره. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية الصفوف ولا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يستوي الصف من أوله إلى آخره. وكان من بين الصحابة رجل به تشوه في عموده الفقري، عنده مشكلة في العمود الفقري وصدره خارج هكذا دار الله تعالى خليقة. يمكن كتوقع الإنسان طفل ملي كان صغير ولا في الزيادة ديالو كيوقع له شي مشكل كبر هكا وقصع صدره لبرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيشوف الصف كيدير بحال هذاك الخيط ديال الميزان ديال البناي، بحال ميزان الماء، كيشوف كيلقى واحد الصحابي صدره خارج كيقول له يا فلان قد الصف، رغم انه عارف عليه الصلاة والسلام انه راه ماشي الخاطر ومريض، ومع ذلك قال له قد الصف، بمعنى انه يدخل شوية باش يقد الوقفة دياله مع الناس. حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمحادات بين المناكب، كتفك على كتف خوك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والقدم بالقدم، ولكن بالحكمة ديال سيد النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي بالجهل وبالخشونة وقلت الأدب ديال كتير من النوابت اللي ما عندهم أخلاق مع الأسف. كيجي يخلط على واحد زعما بغى يدير السنة كيقد له رجله مع رجله، الأخر أهرب أهرب، ما تبعوش، ما فهمش، ما بغاش. أنا إذن اللي عليك انت درته، ماشي تبقى تبعو تلكو حتى الرجل يبقى مفتون في صلاته ما صلاش، انت دابا خسرت له صلاته، انت باغي دير سنة ليست من العظائم ولا الأمور الخطيرة جدا في الدين وخسرت له صلاته، وممكن دير له رد الفعل وهو انه يكره هذيك السنة بسببك انت. وشحال من واحد تكون له رد فعل سيء بسبب سوء السلوك ديال بعض الذين يزعمون جهلا انهم يتبعون السنة. حاشا، واش السنة كتأدي المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيقول في تطبيق السنة باش دير كتفك على كتف صاحبك ورجلك على رجل خوك، كيقول لينوا بين أيدي إخوانكم، كون رطب كتفك، ما يكونش محجر مع خوك تضبرو، رخي رخي صحتك باش ما تضبرش خوك، لينوا لين رطاب، لينوا بين أيدي إخوانكم. لقيت رجل كبير رجله ضعيفة ما تلكوش، تضبر له عظمه، راه ما في غير العظام ما شاء الله، رطب عليه رجلك، وإلا ولا تخليه هو يدير رجله فوق رجلك، ماشي سنة طبعا، ولكن يعني انت خضع. أو عاود الواحد متبع عباد الله يمد هذا الرجل من هنا ويمد هذا الرجل من هنا حتى يتحل بواحد الشكل مشوه، هو خالف السنة. يجب أن يستقيم الوقفة، خصك توقف وقفة مستقيم. إقامة الصلاة، ما طلب الله من الناس الصلاة هكذا، وإنما طلب إقامة الصلاة. ومن إقامة الصلاة أن تكون مستقيما في صلاتك، واقفا أو راكعا أو ساجدا في كل أحوالك، يعني توقف الوقفة ديال الهيئة البشرية كيما أنت كتوقف عادي ملي كنت تكون واقف في زنقة، ما كتوقف شي جامع رجليك ملاصقو ولا فاتحهم لواحد الدرجة مشوهة، كتوقف وقفة عادية، هكذا ينبغي أن تقف. علاش؟ باش تحس بالراحة أنت تصلي، ماشي تكون كتصلي وراها متعبك واحد القدم، إذا ما غاديش تصلي تبقى تفكر في ديك القدم فوقاش تقول السلام عليكم باش تقدا. ولهذه العلة لما كراعيش المقاصد الشريعة لن يفهم الفقه مقاصد الشريعة، لهذه العلة كره للمسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثين. بنادم أعزكم الله مزير بالبول أو بالغائط مكروه لك تصلي، لأنه أنت تصلي راك تفكر فوقاش تسلم تمشي تسترح، فيقاس عليه بالغاية والعلة الجامعة الصحيحة الواضحة قياسا ظاهرا قويا جليا أنه اللي صلى في واحد وضعية بدنية ماشي مرتاحة راه مكروه، يعني وقف واحد الوقفة ماشي طبيعية مزير كره لك ذلك، أو ركع بواحد الطريقة مزير. ولذلك في الحديث حديث المسيء صلاته كيوصيه حتى يرجع كل مفصل إلى محله وأركع حتى تستوي راكعا وسجود حتى تستوي ساجدا ثم قوم حتى تستوي قائما، كيقول له في كل مرة وتسترخي. والعبارة صحيحة السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من اللي توقف توقف أنت مرتاح شي مع الصب حل العصا، تركع أركع أنت مرتاح تحس بالمفاصل ديالك والعضل ديالك فيها ليونة شي ناس. سمع الاسترخاء باللغة الجديدة، لا الاسترخاء بمعنى ليونة، يعني عندك المطاوعة، مطاوعة داك العود اليابس إلا بغيت تنيه كيتكسر ليس بمطاوع، تشد عود الزيتون ولا شي عود ديال الماء خضر ريان طري وكتلويه كيتلوى كيتسمى مطاوع، مطاوع المطاوعة، مطاوعة يعني الرطوبية وفين مديته يمشي. هاد الشيء علاش تسمى الطاعة، طاعة لأن العبد مطاوع لله كيحني وكيسجد ماشي معصب، لا لين مطاوع مطاوعة. مع الأسف مع الأسف أنه يعني بعض الجزئيات اللي هي يعني تافهة بعض المؤمنين يردوا منها قضايا كبيرة قد جبال، وشأن فيها أنهم ما أدركوا مقاصدها ولا أبعدها، وإنما أخذوا بعض رسوم المتأخرين من جهلة بعض الناس لا أقل ولا أكثر. لا يجوز انتحال شهادة خير. إذا فهمت السؤال، هذا واحد قال خياط يعني هو شاب حصل على شهادة مهنية تخوله العمل في مجال الخياطة، فذهبت للبحث في الشركات عن عمل ففاجأني أنهم لا يعترفون بالشهادة حيث يطلبون الخبرة 5 سنوات فما فوق، فنظرا لسوء ظروف العيش لدي هل يمكنني انتحال شهادة خبرة؟ انتحال انتحال، الكذب كذب ولو كان على اليهود والنصارى، ما تكذبش نهائيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني في حالة الضرورة كتسمى كما في الحرب كيدير التورية، وفي الأثر إن لكم في التورية لمندوحة عن الكاذب، يكذبش عليه الصلاة والسلام. والرزق بيد الله، واعلم أنك إن صدقت الله فالله يصدقك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الرزق ماشي عند هذوك، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومعروف جواب الشرط يفيد اللزوم والحتم، دير الأولى رب العالمين يضمن لك الثانية، والله لا يخلف الميعاد يضمن لك الثانية، وهو أنه يكشف غمك ويرزقوك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذاك الضيق اللي راك ضيق والهم اللي مسلط عليك ربي يهز عليك ويرزقه، يجيك الرزق من الجهة اللي ما ضرب لها الحساب، وهذا يقين. الله المؤمنين الله خصنا يقين المشاهدة، وترون الأرزاق تتدفق على أبوابكم تدفقا، وإن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، ولكن غير دير له الأسباب الطبيعية الصالحة الصحيحة، وربي كريم سبحانه وتعالى. بما أنك انتسبت لله تعبدا قلت أنا ما نديرش هذا الحرم لأنني عبد لله، فالله لا يتركك ولا يكلك إلى غيره جل وعلا، بل يكلأك ويرزقك سبحانه وتعالى. هذه فتاة موظفة عمرها 36 سنة بغت تمشي للحج وما عندهاش محرم، أنا أوصي بضرورة المحرم خاصة فيما يتعلق بسن بحال هذا، يعني سن 40 فما دون ضروري المحرم. دين الله هو هذا، إلا بغت تمشي مأمنة ومطمئنة وتمشي في طاعة الله، عبادة ديال الله تؤدى بشروطها التي جعلها الله عز وجل. شخصيا أترخص كما ترخص الفقهاء الأقدمون في المرأة المسنة، مرأة كبيرة تمشي مع الرفقة الآمنة، ولكن فتاة أو امرأة وسط العمر ديالها يعني ما يصح تمشي بلا محرم، وربي كريم سبحانه وتعالى يعني يجيب الله سبحانه وتعالى الوقت عود أخرى اللي تلقى فيها المحرم. هذا يسأل عن قضاء بعض رمضان على الميت، إن شاء الله يقضى عنه كالحجي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. نعود إذن إلى درسنا بحول الله جل وعلا على ما تيسر منه، ذاكرين أن الذكر الذي شرعه الإسلام وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم، وقد جعل لنا من ذلك سورة الفاتحة تقرأ لهذه الغاية ولهذا الغرض في الصلاة وفي غير الصلاة، وكان يتطبب بها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بينت في حصص سابقة. وسبق فيها كلام